الناس يحرص على بعض الدروس دون غيرها، الإنسان عليه في العلم أن يحرص على ما ينفعه، يعني العلوم كثيرة، العلم كثير وبحر واسع، والإنسان قد يكون محتاج لبعض العلوم دون البعض، مثلا بحاجة للتفسير أكثر من مثلا الفيت المالك، مثلا بحاجة للتوحيد أكثر من أصول الفقه، الإنسان يشوف نفسه ما هو هذه العلوم التي هو بحاجة خاصة، العقيدة يصحح عقيدته، يصحح عبادته، يهذب أخلاقه، هذا علم مباشر أنت محتاجه لنفسك، ابدأ بهذا، ثم بعد ذلك علوم الآلة التي تكون وسائل للعلوم الأخرى.